أنا الصاحب في وقت الهم فاتفضلي أشيل عنك وشيل عني من غير تحكيمات. أنا شايف حياة متقفلة في وشي ومهما تعب ما بوصلش هفضل كده لإمتى؟ ويا صاحبي يا صاحبي لينا رب كبير يعني تفايل بالخير هو اللي عالم بينا وبحالنا. ويا صاحبي يا صاحبي سبتها لله هتروح بعون الله ويا رب على الأيام دي قدرنا. حد تعدل ساعات بتضيق عشان نسرح ونحمد ربنا ونفرح ودي سنة الأيام. أنا مآمن وراضي باللي مكتوب لي أكيد في حاجة أنسى قبلي هتبنى الأيام. ويا صاحبي يا صاحبي لينا رب كبير يعني تفايل بالخير هو اللي عالم بينا وبحالنا. ويا صاحبي وعافر دي الحياة عايزة واحد وقت